بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوات في الله، من المعلوم أن الله شرع لعباده التنفيذ والعظة والتوجيه إلى الخير، لأن القلوب تعتريها الغفلة ويعتريها الصدأ بسبب الذنوب وبسبب المشاغل الكثيرة، فالذكرى والتوجيه والعظة من أعظم الأسباب لإزالة الغفلة وإزالة الصدأ والحث على الاستقامة والإكثار من ذكر الله عز وجل حتى تعود القلوب إلى صفائها وإلى لينها وإلى رغبتها في الخير. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: فذكر إنما أنت مذكر. هكذا يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالتذكير: فذكر إنما أنت مذكر. ويقول جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالرسل عليهم الصلاة والسلام بعثهم الله مذكرين بما فطر الله عليه العباد من توحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه، كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، يعني موحدين، فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وقال عز وجل: فأقم وجهك لله حنيفا. فأقم وجهك لله حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالله فطر عباده على توحيده والإخلاص له والإيمان بأنه ربهم وإلههم الحق ومعبودهم المستحق لأن يعبدوه ويعظموه ويذكروه وينقادوا لأوامره وينتهوا عن نواهيه سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالمؤمن والمؤمنة إذا ذكر تذكر، وإذا وعظ تعظى، وإذا وجه للخير توجه لما في قلوبهم من المحبة لله والرضا فيما عنده، ولما في قلوبهم من الحرص على أسباب السعادة والحذر من أسباب الشقاوة، ولما عندهم أيضا من الرغبة في معرفة ما يرضي الله حتى يفعلوه، ومعرفة ما يسخطه سبحانه حتى يجتنبوه. والله جل وعلا أنزل كتابه العظيم وهو القرآن ذكرى وعظة وموجه وبشير ونذير وهدى ورحمة، كل هذا من أوصاف كتابه العظيم. قال جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك. وقال: إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. قال جل وعلا: وهذا ذكر وإن المتقين لحسن مآب. هذا ذكر وإن المتقين لحسن مآب. قال جل وعلا: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فالله أنزل هذا الكتاب العظيم ليوجه الناس إلى الخير، وليعلمهم دينهم، ويرشدهم إلى أسباب النجاة. قال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فوصيتي لنفسي ولكم ولكن أيها الأخوات العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته بالتدبر والتعقل، كما قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلا بد من التدبر والتعقل لكلام الله عز وجل حتى يستفيد المؤمن وتستفيد المؤمنة من كلام الله. فهو نزل للعمل، ما نزل لمجرد التلاوة فقط، نزل ليتلى ويعمل به. فالتلاوة مقصود بها غيرها، مقصود بها الفقه في الدين والبصيرة والعمل، وإن كانت عبادة وفيها الحسنات، ولكن المقصود من التلاوة أن تفهم كلام ربك وأن تعلم أحكامه وأن تعمل بذلك، هذا هو المقصود. فكثير من الناس قد يقرأ قراءة لا يفهمها ولا يستفيد منها لعدم التدبر. فالوصية العناية بالقرآن بالتدبر. تقرأ المؤمن قوله تعالى مثلا: إياك نعبد وإياك نستعين. ما هو معنى هذا؟ تعقل ما هو المعنى. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. المعنى: إياك نعبد وحدك يا ربنا، وإياك نستعين وحدك، فهو المعبود بالحق سبحانه وتعالى. فالمؤمن يقرأ والمؤمنة تقرأ: إياك نعبد، يعني نعبدك يا ربنا وحدك، صلاتنا وصومنا ودعائنا وصدقاتنا وقراءتنا وغير هذا من أعمالنا التي نتعبد بها ونتقرب بها إلى الله. لا نعبد معك صنما ولا وثنا ولا شجرا ولا قبرا ولا كوكبا ولا غير ذلك، بل نعبد الله وحده، إياك نعبد، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فمعنى إياك نعبد يعني إياك وحدك نعبد، لا نعبد معك سواك. هذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، هي نفي وإثبات. لا إله نفي وإلا الله إثبات. فقولك لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله، تقوله إلا الله يعني أنه المعبود بالحق، والذي يدعى ويرجى، والذي يتقرب إليه بالصلاة والصوم والذبح والنذر والصدقة والحج وسائر العبادات. وقد ظل أكثر الناس وغلطوا فعبدوا معه غير سبحانه وتعالى، منهم من يعبد الأصنام ويدعوها وهي من حجارة أو من خشب أو من كذا مصنوعة مصورة يتعلق بها جهال ويعبدونها ويسألونها، أو يعبد مع الله ميتا في قبره لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا فيدعوه ويستغيث به، وهذا هو الشرك الأكبر ومن عمل الجاهلية. أو يدعو كوكبا في السماء لا يملك نفسه شيئا بل هو مخلوق مسخر جعله الله زينة للسماء ورجما للشياطين وعلامات يهتدى بها في البر والبحر، أو يدعو غير ذلك من سائر المخلوقات. والواجب على المكلف والمكلفة عبادة الله وحده، هذا الواجب على المكلفين: وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، والله خلق الثقلين ليعبد وحده لا شريك له بطاعته واتباع أوامره. فعلى جميع المكلفين من الرجال والنساء أن يعلموا هذا الأمر وأن يؤمنوا بذلك وأن يخصوا الله بالعبادة ويؤمنوا إيمانا صادقا قاطعا أنه المعبود بالحق سبحانه وتعالى، وأن من عبد معه سواه فقد ضل، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهكذا يقرأ المؤمن والمؤمنة اهدنا الصراط المستقيم. وإيش معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ يتأمل معناه، دلنا يا ربنا الصراط المستقيم، دلنا وأرشدنا وثبتنا عليه وعلمناه هذا الصراط. تسأل ربك، والمؤمن تسأل ربها أن يهدي هذا الصراط، وهذا الصراط هو الدين، سمى الله دين الصراط لأنه طريق واضح. الصراط هو الطريق الواضح البين، يقال له صراط إذا كان صالبا واضحا قد تأثر بأقدام أو بتعبير معبر واضح يسمى صراط. فدين الله صراط، الإسلام الذي بعث الله به الرسل صراط واضح، طريق واضح للجنة، إلى الجنة، إلى الله ولقائه وإلى الجنة وكرامة. وهذا الصراط هو توحيد الله وطاعته واتباع شريعته، وتوحيده والإخلاص له، فعل الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حدود الله. المستقيم، الصراط المستقيم ما في اعوجاج. ثم قال صراط الذين أنعمت عليهم، يعني طريق المنعم عليهم هو صراط الله ودين الله، والمنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، هم أتباع الرسل، هم الرسل وأتباعهم، هؤلاء هم منعم عليهم، والإسلام طريقه إلى الجنة والكرامة، كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالإسلام هو دين الله، وهو الصراط المستقيم، وهو الصراط الذي أنعم الله عليهم من الرسل وأتباعهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين، يعني جنبني طريقهم. فالقارئ يسأل ربه يجنبه طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. المغضوب عليهم اليهود وأشباههم، والضالون النصارى وأشباههم من الكفر. فالمغضوب اليهود علموا ولم يعملوا فغضب الله عليهم، والنصارى جهلة يتعبدون على ضلالة فقيل لهم ضالون. وهكذا كل من شابههم فهو مثلهم. فالمسلمون يعبدون الله على بصيرة، ويلجؤون إليه ويسألون حاجاتهم ويرغبون إليه سبحانه، ويصلون له ويصومون له ويذبحون له ويتوكلون عليه ويحجون له إلى غير ذلك. جميع العبادات التي شرعها لنا يجب أن تكون لله وحده سبحانه وتعالى. وهكذا يقرأ المؤمن، تقرأ المؤمنة قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيقيم الصلاة ويصلي كما أمره الله ويزكي كما أمره الله، واركعوا مع الراكعين، صلوا مع المصلين. وهكذا يقرأ قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فيحافظ ويعتني بوضوئه وطهارته وصلاة وقتها كما أمر الله. يقرأ قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فيخشع في صلاته. هكذا المؤمن والمؤمن، قد أفلح المؤمنون يعني والمؤمنات، عبر بالمؤمنين والمراد الجميع، المراد الذكور والإناث، الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا من صفات أهل الإيمان، الخشوع في الصلاة والسكون فيها والإقبال عليها بالقلب وعدم العبث وعدم تفريق القلب وساوس، بل متى دخل المؤمن في الصلاة أقبل عليها خشع فيها. هكذا المؤمنة إذا دخلت في الصلاة أقبلت عليها وجمعت قلبها في الصلاة وخشعت لله حتى تكملها بطمأنينة بحضور قلب بكمال خشوع، تقرأ قراءة راكدة مطمئنة مرتلة. وإذا ركع المؤمن أو المؤمنة ركع ركوعا مطمئنا ليس في عجلة، مستوي ركوعا تام، يجعل يخسر ظهره من رأسه وحياله، يستوي في ركوعه يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ولا يعجل، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، إذا كان إمام أو منفرد رجل أو امرأة. أما المأموم مع الإمام فيقول ربنا ولك الحمد، وإذا رفع رأسه من الركوع اطمأن واعتدل ولم يعجل، ويقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما اشتمشهم بعد، وهو خاشع مطمئن. ثم ينحط ساجدا قال الله أكبر، وينحط ساجدا ويسجد على أعضائه السبعة، جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف قدميه أصابعه، يسجد معتدلا مطمئنا، يرفع بطنه عن فخذيه ويرفع فخذيه عن ساقيه ويرفع ذراعيه عن الأرض ويعتمد على كفيه. الرجل والمرأة هكذا الصواب، مع الخشوع مع الطمأنينة وعدم العجلة، ويقول سجوده في الأرض سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يدعو ربه في السجود فسير العرض الله عجبته وعرض يدعو ربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقال النبي استجاب له. ويقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عبد ربه هو ساجد فأكثر الدعاء. الساجد يدعو ربه خاضع لله مطمئن ذليل بين يديه فيدعو في سجوده اللهم اغفر لي اللهم أنجني من النار اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم أصلح قلبي وعملي اللهم اغفر لي ذنوبي، يدعو ربه. ثم يرفع ويجلس بين السجدتين مطمئنا راكدا يقول رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني، لا يعجل بين السجدتين مطمئن خاشع. ثم يسجد الثاني وهكذا بصلاته، وهكذا المرأة المؤمنة في صلاتها بخشوع، قد أفلح المؤمنون الذين هم لصلاتهم خاشعون. هكذا يقرأ المؤمن أو المؤمنة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فيتق الله بمعناه يعني عظم أمر الله، اتق الله يعني احذر غضبه واحذر عقابه، وذلك بالتقوى بطاعة الله ورسوله، هذه التقوى طاعة الله ورسوله ترك ما نهى الله عنه ورسوله. وقولوا قولا سديدا يعني قولوا قولا طيبا، يعني احفظوا الألسنة من الكلام غير الطيب، المؤمن يحفظ لسانه، وهكذا المؤمنة ولا يقول قولا سديد طيب، إما ذكر وإما قراءة وإما أمر بالمعروف وإما نهي عن منكر وإما دعوة إلى خير وإما تحدث مع إخوانه أو مع أخواتها في شيء لا بأس به ولا حرج فيه. هذا اللسان خطر يجب أن يحفظ، ولهذا يقول سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا سمع لسان هذه الآية حذر من لسانه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، الملائكة تحفظ أقوالها وأعمالها. المؤمن والمؤمنة يحذران القول السقيم القول الردي والفعل الردي، لأن هذا مكتوب عليه، الملائكة تكتب والله يعلم لا يخفى عليه هذا سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني إما كلاما طيبا إلا الصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه قرباته يحسن إليه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فنزل به من الضيوف أكرمه الإكرام لا يقوي أمثاله. فالمؤمن والمؤمنة كلاهما إذا سمع مثل هذا تدبر وتعقل وعمل. وهكذا يسمع قوله تعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لا يسخر لا يستهزئ، لا فنهانا ربنا عن الاستحسان، لا يستحسن المؤمن بأخيه إما لأنه فقير أو لأنه ليس بجميل جميل الخلقة أو لأنه ليس بفصيح لكلامه أو لأسباب أخرى. وهكذا المؤمن لا تستهدي بأخت هذه الله لأنها غير فصيحة في الكلام أو لأنها جاهلة أو لأنها فقيرة أو كذا، لا، تحترم أخت هذه الله. والمؤمن يحترم أخاه في الله ويعلمه، إذا كان جاهل يعلمه ولا يستهزئ، يرشده وترشد أختها في الله وتعلمها، إذا كانت جاهلة لا تستهزئ بها، إذا كانت فقيرة تواسيها تحسن إليها. ولهذا قال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني ربما أن المستهزأ بهم أفضل من المستهزأ. ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، يعني ربما تكون المستهزأ بها أفضل عند الله من هذه المستهزئة المغرورة. ولا تلمزوا أنفسكم، لا يعب بعضكم بعضا، لمز العيب، وإن كل همزة لمزة، لماز الهماز اللي يعيب الناس، هذا كذا، هذا بخيل، هذا أعرج، هذا كذا، هذا كذا، هذا يتكلم في عرضه ويعيبه. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، كذلك الألقاب التي يكرهها الناس، هذا يقول لها يا فاجر، أو تقول لها يا فاجرة، أو يا خبيثة، أو يا كافرة، أو يا فاسقة، لا، المخاطرة بالتي أحسن، بالكلام الطيب، بالكلام الطيب، يا أختي في الله، يا أم فلان، يا أم فلانة، يا بنت فلان، بالكلام الطيب، لا بالعيب والألقاب السيئة. ثم قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، من لم يتب من هذه الأعمال الرديئة فهو ظالم. فعلى المؤمن والمؤمنة يتدبر كتاب الله ويستفيد من كلام الله عز وجل حتى يعلم مراد ربهم سبحانه وتعالى، فيستفيد المؤمن تستفيد منها من كلام ربها جل وعلا. هكذا قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا فاجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض، هكذا لا تظن في أختها في الله إلا الخير، إن بعض الظن إثم. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، فالمؤمن لا يظن في أخيه إلا الخير ما دام ظاهره الخير مع المصلين مع الأخيار، لا يظن به إلا الخير. هكذا أختها في الله، جارتها، بنت عمها، صديقتها، جيرانها المتصلون بها، لا تظن الخير ولا تتهمها بالشر إلا إذا كانت عليها علامات الشر، وإذا كمهن علامات ولا بينات فالواجب حسن الظن، ولا تغتبها ولا تجسس عليها حتى ترى عورتها أو ما عندها من أشياء مستورة. فالمؤمن لا يتجسس على أخيه، والمؤمن لا يتجسس على أختها بالله، ولا تغتبها لأن فيها كيت وكيت وكيت أشياء تكرهها. والنبي صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك ما يكره، إذا قال الإنسان في أخيه ما يكره هذه غيبة. وهكذا إذا قالت المؤمنة في أختها بالله أو في أخيها بالله ما لا يحبه صارت غيبة. فالله يعلمنا هذه الأمور حتى نتعلمها، لأن الغيبة والظن السيء يسبب الفرقة والشحناء والعداوات، والظن الحسن والكلام الطيب من أسباب المحبة، من أسباب الألفة والوئام والتقارب. وهكذا قوله سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. المؤمن يغض بصره عن محارم الله، يفرج عن محارم الله من الزنا وسائر ما حرم الله. وهكذا المؤمنة وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهم ويحفظ فروجهن، إذا كانت بين الرجال غضت بصرها واستكثرت واحتجبت خوف الفتنة وحفظت فرجها وصانت فرجها إلا من زوجها، فالإنسان على خطر من الشيطان ونواب الشيطان، المسلم على خطر والمسلم على خطر، الرجل كلاهما على خطر. فالله أمر الجميع بغض البصر وحفظ الفرج، هذه الفوائد من القرآن الكريم. إذا قرأ الإنسان يتدبر ويتعقل يستفيد، سواء قرأ من المصحف أو عن ظهر قلب إذا كان مغيبة فيسأل من القرآن تقرأ عن ظهر قلبها أو من المصحف، المهم أن القراءة يكون معها تدبر، يكون معها عناية بالمعاني حتى تحصل زائدة، يحصل العلم، لأن الله أنزل القرآن ليعمل به، ليتعلمه المؤمن والمؤمنة، ليستفيد منه. ثم من الفوائد التي ينبغي أن تعلم المهمات، أن من الفوائد أنك تعلم من غيرك، إذا علمت ما تبخلين تعلمين غيرك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس وذكرهم يقول: فليبلغ الشاهد الغائب، بلغوا عني ولو آية. التبليغ عن الفائدة فيه خير عظيم، لكن بعد التثبت، الإنسان لا يبلغ إلا شيء قد حفظه واستقر في قلبه أنه قد حفظه، لأنه قد يغلط ينقل شيء ما قيل. فالذي يبلغ له يثبت، المرأة والرجل كلاهما إذا سمع فائدة موعظة يبلغان من لم يحضر، من أخوات، من أمهات، من بنات، من جيران: والله سمعت كذا وكذا، حضرنا فائدة فلانية البارحة أو قبل البارحة أو في اليوم الفلاني أو في خطبة الجمعة، سمعنا كذا وسمعنا كذا. فتبلغ غيرها حتى تعم الفائدة، حتى يحصل نشر العلم، ويكون لها من أجر مثل أجور من انتفعت ببلاغها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فالوصية لكنا العلم والعمل والتبليغ. يقول الله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هكذا المؤمنون والمؤمنات يتواصوا بالحق والصبر، تعاون البر والتقوى. وفقنا الله وإياكم لما فيه رضاه، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ووفقنا جميعا لما فيه رضاه ولما فيه السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الأسئلة. جزاك الله خير. السؤال الأول: رجل تسبب في وفاة 60 شخصا في حادث سيارة، فهل يصوم شهرين عن كل فرد مع دفع الدية الشرعية، أم يكتفي بالدية وإن لم يستطع دفعها؟ هل يصوم شهرين عن كل فرد؟ إذا تسبب إنسان في وفاة آخرين سيارته أو بغير ذلك خطأ، فعليه الدية وعليه الكفارة بعدده. فلو كان أصاب 60 أو أكثر أو أقل فعليه دياتهم. سؤال ثاني: لقد تحدثت في حديث سابق لك في شاشة الرائي عن فك السحر، وقلت من أراد الاستفسار عن ذلك الموضوع فإنه يتصل علي بالهاتف وأنا أعطيه المزيد عن هذا الموضوع، ونريد جزاكم الله خيرا تفسيرا وتوضيحا عن كيفية فك السحر. هذا في كتابة موجودة في المكتب، يوزع في ورقة توزع في المكتب، فبين فيه أن فيها كل شيء عن السحر وعن الرجل يحبس عن زوجته. يستعمل أولا يقرأ ينفث عليه في الناس بفاتحة وآيات الكرسي وآيات السحر، يقول: يا أيها الكافر، يقول: والله أحد معوذتين، أو يقرأ في ماء ويشرب من ما تيسر ويتروج بالباقي، وإن جعلها في 7 ورقات سدر تنقيها وجعلها في كان أنفع أيضا، يقرأ فيه فاتحة الكتاب آيات الكرسي وآيات السحر الموجودة في الأعراف وتونس يونس وطه في الأعراف: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك وإذا تلقوا ما يأفكون ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فأغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. في سورة يونس عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحر قال موسى: أرقوا ما أنتم مقول. فلما أرقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وفي سورة طه يقول جل وعلا: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم سحر أنها تسحر، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وأقم في يمينك تلقف ما صنع إنما صنع كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ويقرأ مع ذلك قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد والمعوذتين، ويقرأ مع ذلك يقول اللهم رب الناس هذه الباس وشفاء الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقمك، بسم الله يرقيك بكل شيء فيه من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيه بسم الله يرقيك. هذا مكتوب عندنا في ورقه، من احب ياتي مكتب دار الافتاء او في البيت يعطى اياه حتى يقراها بنفسه ويعملها بنفسه، او يعملها له غيره يقرا له غيره في ماء ويشرب منه وتروش بالباقي يغتسل بالباقي. نعم. سماحة الشيخ، سمعنا في أحد المحاضرات الدينية بأن من علامات يوم القيامة تحول أرض الجزيرة العربية إلى أرض خصبة تجري فيها الأنهار، فما مدى صحة ذلك؟ هذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يخرج الأرض حتى يخرج الإنسان بصدقته من الذهب والفضة لا يجد من يأخذها منه لكثرة الأموال اكتشاف الأموال وقرب الساعة وجهد الناس فيها في هذه الدنيا، ولا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب وهي جزيرة وغوجا وأنهارا، تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب يعني جزيرة مروجا وأنهارا، مروج الأرض الخضراء بالنبات والأنهار المياه الجارية بسبب الأمطار كثرة الأمطار، رواه مسلم في الصحيح في كتاب الزكاة. نعم، في أبواب الصدق. نعم. امرأة غاب عنها زوجها ووصلها خبر وفاته في إثناء غيابه. إيش؟ امرأة غاب عنها زوجها ووصلها خبر وفاته في إثناء غيابه، وبعد قضاء العدة تزوجت من رجل آخر، وبعد فترة ظهر زوجها الأول، ما الحكم في ذلك؟ هل تعود إلى زوجها الأول ويكون زواجها الثاني باطل، أم تبقى مع زوجها الثاني وهو زواج صحيح؟ لا، هو زواج صحيح ولا تعود على الأول، لكن إذا رغب إذا جاء زوجها الأول قد تزوجت ودخل بها الزوج فهي زوجة الثاني، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يعطى صداقة يعطي الصداقة يعطيها صداقة يعطيها الزوج الثاني ويرجع عليها في ذلك، وهذه إذا وقعت لابد تتصل بالمحكمة، لا إذا وقعت مثل هذه لا بد أن تصل المحكمة حتى تنظر في أمرهم وتبين لهم طريق السوء. أما إن كان قبل الدخول بها فالأولى رجوعها إلى الأول إذا رغب فيها، وإن لم يرغب فيها تبقى عند زوجها الثاني، لكن المسألة فيها بعض الخلاف بين أهل العلم، الواجب عند وجود هذا أن نرجع إلى المحكمة حتى تنظر في أمرهم المحكمة، لأن بعض أهل العلم يراها للزوج الثاني أبدا وليس الزوج له في حق لأنها فسخت منه بحق، لكن فسخها الحاكم بسبب خبر موته أو بسبب أنه حكم بموته لطول المدة، فإن الحاكم هو الذي ينظر في الأمر يعني القاضي، فإذا وجد مثل هذا تحال القاضي والقاضي ينظر. نعم. يعني هي المفروض ما تتزوج من الزوج الثاني إلا بعد ما يحكم القاضي؟ إذا كان فيه إشكال يحكم القاضي، أما إذا كان ما فيه إشكال بان موته في شهود جماعة كثيرة يعني ما اطمأنوا إلى أن أنه مات في كثرة من نقل موته تعتد والحمد لله. ولدي تزوج من ابنة خالته لمدة ليلة واحدة، ثم لمدة ليلة واحدة على كتاب الله وسنة رسوله، ودفع المهر وعمل عقد الزواج، ولم ينقص أي شيء من حق العروسة، وكل هذا تم في مدينة القاهرة، حيث أن العروسة وأهلها مقيمين في الكويت وأهل الولد أي نحن في السعودية، وتم الزواج في القاهرة بسهولة تقابل أهل الزوج والزوجة في بلد مثل القاهرة، وبالفعل دخل الزوج على زوجته وعاشرها لمدة ليلة واحدة، وفي اليوم الثاني ذهب ولدي وزوجته للسلام على أهل زوجته، وهنا رفض والد العروسة أن تغادر منزل والدها مع زوجها، وذلك بحجة أنه طلب من الزوج أن يسافر إلى الرياض لفتح منزل، علما بأن هذا كان غير مشروع، ويعلم والد الزوجة مقدرة ولد المادية أي الزوج، ولكن أصر على أن يسافر الزوج إلى الرياض لفتح منزل، وبالفعل سافر الزوج إلى الرياض، ولكن استغل والد الزوج عدم وجوده في القاهرة وسافر إلى الكويت. وبعد ذلك رفض والد الزوجة أن يوصلها إلى زوجها، علما بأن الزوج استأجر المنزل وقام بتأثيثه، وقامت والدة العروسة بمشاهدة المنزل والكشف عليه، ووعدوا بأن يرسلوها إلى الرياض علما بأنه قد من إنها قد منحت تأشيرة على جواز سفرها للإقامة مع زوجها في السعودية. ولكن ما زال الأب رافض أن يرسل الزوجة إلى زوجها وهي ما تزال في الكويت حيث مقر إقامته. ويعلم أب الزوجة أنها لا يمكن أن الزوج لا يمكنه الذهاب إلى الكويت حيث أنه فلسطيني ويحتاج إلى تأشيرة ليذهب إلى الكويت ليطالب بزوجته. إذا مضى سنة على هذا الموضوع، هل يمكن والد العروسة أن يطلقها من زوجها غيابيا بالكويت بحجة أن يدعي أنه هاجرها، أن زوجها قد هاجرها لمدة سنة، مع العلم أنه يوجد شهود وأننا نطالب بها ولكنه يرفض؟ هذه مسألة فيها السائلة، هذه مسألة فيها خصومة غريبة، فتوى هذه خصومة ترجع إلى المحكمة المحاكم على الزوج أن يطالب بزوجته لدى المحكمة في الكويت ولو بالمكاتبة، مو بالزوج يروح، ولو بالمكاتبة أو بوكيل في الكويت يكاتب المسؤولي في الكويت ويطلب تسليم زوجته لمحرمها الذي يأتي بها أو يسافر بس إذا استطاع. ولا هذه مسائل تتعلق بالمحاكم ما تتعلق بنا بالفتوى، هذه تحتاج إلى محكمة أو توسيط ناس يصلحون بينهم، توسيط ناس أهل الخير يصلحون بين الزوج ووالد الزوجة والزوجة من أهل الخير يصلحون بينهم ولا يحتاج المحكمة، وإن أبوا فالمحكمة. نعم، هذه ما هي عندنا يا بنتي، هذه عند المحاكم. نعم، هاتي غيرها. ما حكم تعلم التجويد في قراءة القرآن لمن يستطيع، وهل من يقدر عليه ولا يتعلمه عليه؟ لا هذا أفضل، تعلم التجويد مستحب لأجل الإجادة في القراءة والترتيل وإعطاء الحروف حقها، وليس بواجب على الصحيح، إنما الواجب على القارئ أن يعتني بالقراءة ويقرأ قراءة واضحة حسب ما في المصحف، وإذا تيسر لها أن يجود وأن يعتني بالحروف وإلغائها وإدغامها والترتيل وما ذكره المجودون والراء كان هذا أكمل وأفضل، هذا هو الصواب. بعض علماء التجويد يزعم أنه واجب وأن حاتم، ولكن قول المرجوح صواب ليس بحاتم، وإنما هو مستحب لتحسين الصوت بالقرآن وإجادة ألفاظ القرآن حتى يتلوه كما ينبغي. نعم. امرأة أسقطت جنينها بعد 3 شهور من الحمل واعتبرت نفسها في أيام النفاس، يعني أسقطته غير عمد، يعني غير متسبب في الإسقاط، واعتبرت نفسها في أيام النفاس فلم تصلي حتى طهرت. وقد سمعنا من بعض المشايخ الكرام بأن الجنين إذا سقط وهو صغير يجب على المرأة أن تصلي وتكون كالمستحاضة، أرجو توضيح ذلك. نعم، هذا في التفصيل، هي أسقطت جنينا قد تخلق فيه بعض خلق الإنسان في الرأس أو اليد أو الرجل أو بعض الأصابع، شيء واضح يعني بين بشاهد النساء العارفات أن هذا خلق الإنسان فيه خلق، هذه تكون نفسة، حكم حكم النفسة، لا تجلس ولا تصلي ولا تصوم ولا تحل زوجها حتى تطهر من الدم أو تكمل 40، إما أن تطهر وإما أن تكمل 40، وإن طهرت قبل ذلك 20 أو 30 اغتسلت وصلت وصامت وحلف لزوجها ولو ما تمت 40، فإن استمر معها إلى 40 لم تصلي ولم نصل، ومتى تمت 40 إذا تمت وجب عليها أن تغتسل ولو معها الدم، لأن هذا دم فساد، هنا النهاية 40 هذه نهاية النفاس، فإذا تمت 40 ولم تطهر وجب عليها الاغتسال وتصلي وتصوم وتحل لزوجها وتكون حكمها حكم مستحاضات، تكون حكمها حكم مستحاضات اللاتي عليهن الصلاة والصوم ويحل لأزواجهن. أما إذا كان ما في التخلق، طاح دم علقة أو فيها شيء من اللحم لكن ما بان في خلق الإنسان، ما بان في شيء، لا رجل ولا رأس ولا إصبع ولا شيء، هذا كالمستحاضة عليها أن تصلي وتصوم ولا يسمى نفاس حتى يكون في خلق الإنسان ولو قليل ولو خفيا، إذا كان في خلق الإنسان ولو خفيا يكون نفاس، وإذا كان ما بان فيه شيء إنما هو دم ما بان فيه خلق الإنسان ما يكون نفاس. ما حكم الحجاب عن الخادمات المسيحيات والغير الكتابيات، هل هو واجب أم مستحب؟ سلف العلماء في ذلك الحجاب عن الكافرات سواء كنا مسيحيات أو وثنيات أو يهوديات، والصواب أنه لا يجب، فقول له نسائهن في حجاب أو نسائهن من جنس النساء. وقد كان اليهوديات يدخلن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنهن أنهن كنا يحتجبن عنهن، فالأرجح في هذا أنه لا يجب الحجاب عن النساء من الكافرات، بل هن كسائر النساء لا يحتجب عنهن. نعم. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ وهل يكفي التلفظ بها فقط بدون فهم ما هو مترتب عليها؟ لا بد أن يفهم الكلمة ويعقلها. لا إله إلا الله أفضل الكلام، وهي أصل الدين وأساس الملة، وهي التي بدأ بها الرسل عليه الصلاة والسلام أقوامه. فأول شيء بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم أن قال لقوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل رسول يقول لقوم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره، هي أساس الدين وأساس الملة لا إله إلا الله. فلا بد من معناها، يعني معناها، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، لا بد يعرف المعنى. النفي وإثبات تنفي العبادة عن غير الله وثبتها لله وحده سبحانه وتعالى. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو حق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلها شروط العلم معناها واليقين يكون متيقن غير شاك، والإخلاص في ذلك لله وحده، والصدق كن يكون صادق بقلبه ولسانه، والمحبة لما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله، وقبول لذلك كن يقبله وينقاد له ويوحد الله ويذكر الشرك به سبحانه وتعالى، مع البراءة من عبادة غير الله، مع البراءة من عبادة غير الله واعتقاد بطلانها. كل هذه من شرائط لا إله إلا الله وصحة معناه، يقولها المؤمن والمؤمنة مع البراءة من عبادة غير الله، ومع انقياد الحق وقبول الحق، ومع المحبة لله وتوحيده والإخلاص له، وعدم الشك في معناها. فإن بعض الناس يقولها وليس بمؤمن، كالمنافقين يقولون عندهم شك وبعضهم عنده تكذيب. فلا بد من علم ويقين وصدق وإخلاص ومحبة وانقياد وقبول. قال بعضهم فيها بيت واحد: علم يقين وإخلاص وصدقها مع محبة وانقياد والقبول له. نعم. المقصود أن هذه ينبغي للمؤمن والمؤمنة تدبر هذه المعاني في لا إله إلا الله، ويكون قائلها يعرف معناها وأن لا معبود حق إلا الله، ويتيقن ذلك ويصدق في ذلك مع محبة معناها ما دل عليه التوحيد، والإخلاص في ذلك والانقياد لما دلت عليه من الحقوق والقبول لذلك. نعم. شاع في هذه الأيام بأنه يمكن للمرأة أن تقرر إذا كانت تريد جنينا ذكرا أم أنثى ويأتي لها ما تريد، ما حكم ذلك شرعا؟ شاع في هذه الأيام بأنه يمكن للمرأة أن تقرر إذا كانت تريد جنينا ذكرا أم أنثى ويأتي لها ما تريد، ما حكم ذلك شرعا؟ هذا ما حصل، هذا باطل، الأمر بيد الله جل وعلا، ليس لأحد يقرر ذلك. ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا على ماؤها صار الذكر لها شبه لها، وإذا على ماؤه صار الشبه له، ولفظ إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة صار الشبه له، وإذا سبق ماؤها صار الشبه لها، وفي لفظ قال إذا سبق ماء الرجل أذكر بإذن الله، وإذا سبق ماؤها أنث بإذن الله. فهذا قد يقع في المشابهة وقد يقع في الذكورية على حسب ما أراد الله جل وعلا من سبق الماء وعلوه. نعم. سمعنا يا سماحة الشيخ بأنه يقرأ على الميت سورة ياسين عند الاحتضار، ما مدى صحة ذلك؟ الحديث فيه ضعف ولكن لا بأس به، فعله السلف، يستحب قراءته عند الميت يعني قبل أن يموت عند المحتضر، لما فيها من الفائدة والتذكير بالآخرة والجنة والنار، ربما انتفع بذلك. كما يلقى لا إله إلا الله يقال قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، أو يقولها الإنسان عنده حتى يقولها. الحديث لقن وتاكم لا إله إلا الله. شاع عند الناس بأن المرأة إذا كانت في العدة من الواجب عليها أن تصلي صلاتها في البيت، ولكن مع وقت إقامة صلاة المسجد لأنها يجب أن تصلي مع الجماعة، فهل هذا صحيح؟ إيش؟ شاع عند الناس بأن المرأة إذا كانت في العدة فمن الواجب عليها أن تصلي صلاتها في البيت، ولكن مع وقت إقامة صلاة المسجد، لأنها يجب أن تصلي مع الجماعة، فهل هذا صحيح؟ لا، ما ليس بصحيح. ما لها تعلق بالجماعة، صلي في بيتها قبلهم أو بعدهم، ما لها تعلق بالجماعة، وليس من أهل الجماعة، بيتها خير لها، فتصلي في بيتها سواء مع الجماعة أو قبل الجماعة أو بعد الجماعة، ما لها تعلق بها. امرأة لم تتمم لأبنائها الخمسة، أي لم تذبح، فهل تتمم لهم الآن رغم أن والدهم حي يرزق؟ إن تمم لهم الوالد فهو أفضل، لأنه المسؤول الأول، وإن لم يتمم وتممت ذبحت عنهم هي مأجورة، وفي فضل الواحد عن ذكر عن شاتان الذكر وعن أنثى واحدة، هذا هو الأفضل، وهي سنة غير واجبة غير فريضة، بل هي سنة مؤكدة. أنا سيدة متزوجة ولي أطفال، ولقد صار خلاف بين زوجي وشقيقه الأصغر، حلف فيه زوجي بالطلاق بأن لا يدخل منزل شقيقه، والآن لقد انتقل شقيقه من منزله إلى منزل آخر، هل يجوز أن يدخل زوجي المنزل الجديد أم لا؟ ليس المقصود المنزل، المقصود هجرة، ما حلف على منزل، حلف على هجرة، إذا قصد هجر أخيه سواء في هذا المنزل أو في غيره لا يدخل عليه، لكن إذا حب يدخل كف كفارة، إذا دخل عليه كف كفارة، إذا كان قصده، إذا كان القصد منع نفسه من الدخول عليه، إذا كان المقصود هجرة ومنع نفسه من الدخول عليه، فإذا حب يدخل عليه كف كفارة يمين ولا حرج، ولو بعد الدخول، ولا يقع على زوجته طلاق. أما إذا كان أراد إيقاع الطلاق، ناوي إيقاع الطلاق إن دخل عليه يقع طلاق، إذا كان قال عليه الطلاق ما يدخل بيت أخيه أو بيت فلان، فإن كان قصده منع نفسه من الدخول وهجر الشخص وليس قصده فراق أهله، هذا عليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوته 10، كل واحد له نصف ساعة تمر أو رز، يعني نصف من قوت البلد في الورص تقريبا. أما إن كان قصده إيقاع الطلاق على زوجته، إن فعل هذا الشيء إن دخل على أخيه نعم قصد إيقاع الطلاق يقع الطلاق، من واحدة إذا كان عليه الطلاق يطلقه واحدة على زوجته، أما إذا كان ما أراد الطلاق ولكن أراد هجر الرجل ومنع نفسه من دخول عليهم، وليس قصده إيقاع الطلاق، إنما قصده منع نفسه من الدخول على هذا الرجل وهجره، فهذا ما يقع بطلاق، لكن عليه كفارة يمين إذا دخل عليه، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، ومن عجز صام 3 أيام. هل يجوز استعمال مقويات الشعر وأنواع من البخاخات التي توضع لتثبيت الشعر والتي تحتوي على نسبة من الكحول؟ إذا كان ما يوضع في هذا الشعر في كحول مسكرة، يعني كثيرها يسكر، فلا يجوز استعماله. أما إذا كان لا يسكر، في شيء قليل ما يسكر ولا كثيره يسكر، هذا لا حرج. أما إذا كان كثيره يسكر فقليله يحرم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. أما معالجة الشعر بشيء لا يسكر في محلول أدوية تنفع الشعر تقويه أو تكثره لا بأس، أما إذا كان شيء يسكر فلا. نعم. امرأة أصابتها نار ولزمت الفراش 6 أشهر متتالية ولم تستطع أداء الصلاة طيلة 6 أشهر، فكيف تقضي الصلاة عن هذه المدة؟ وحاليا هي تصلي مع كل فرض قضاء. على كل حال هذا خطأ عظيم، الصلاة خطأ عظيم، إذا كانت جاهلة تحسب أنه يقول لو أسباب الترك أبين؟ هي تقول لأنها أصابتها نار، الظاهر أنها احترق جسمها وما تقدر تصلي. على كل حال إذا كان ما تقدر بالماء بالتيمم، يعجز عن الماء يتيمم بالتراب بوجهه وكفيه، يغرب التراب يمسح وجهه وكفيه ويصلي، إذا كان بروح أو جروح أو حرق نار ولا يخلي الصلاة. فإذا كانت خلتها بسبب هذه الشبهة هذا الإشكال تقضيها على الترتيب حسب طاقتها، تقضيها على كل ما حصل فرصة، صلت 5 10 مرتبة وهكذا حتى تكمل. أما إذا كانت متعمدة ما تبالي بالصلاة هذا كفر وردة عن الإسلام، فعليها التوبة إلى الله ولا تقضي ما مضى، لأنها وقت كفر. إذا كانت متعمدة ولا مبالاة هذا كفر وردة عن الإسلام، فعليها التوبة إلى الله ولا عليها القضاء. نعم. أحرمت امرأة بالعمرة وعندما دخلت مكة جاءها الحيض، وبعد أن اغتسلت لم تؤدي العمرة حيث قيل لها أن عمرتها فسدت، هل هذا صحيح؟ إيه؟ أحرمت بالعمرة ودخلت مكة، وبعد دخولها مكة جاءها الحيض، وبعد أن اغتسلت لم تؤدي العمرة حيث قيل لها أن عمرتها فسدت وعليها إعادتها. لا هذا خطأ، هذا خطأ غلط. إذا أحرمت بالعمرة أو بالحج ثم جاء الحيض ما يفسد الحج ولا العمرة، تبقى حتى تطهر لا تعود إلى الكعبة، وإذا طهرت طافت الحمد لله. هذا غلط، عليها أن تعود إلى مكة وتطوف وتسعى، عليها أن ترجع إلى مكة تطوف وتسعى وتقصر وتحل، وإذا كان معها زوج وأصابها وعليها فدية ذبيحة البحر مكة أن وطي الزوج لها قبل أن تطوف، وعليها أن ترجع وتطوف وتسعى وتقصر وتكمل عمرتها، هذه عمرة فاسدة بسبب الوطي، وعليها أن تعيدها مرة أخرى قضاء بهذه العمرة الفاسدة إذا كان زوجها وطئها. أما إذا كان ما لها زوج ولا جاءها حصل شيء فإنها تعود فقط إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر تكمل عمرتها، هذه إذا كان ما عندها زوج. أما إن كان عندها زوج فإنها تعود تكمل عمرتها وعليها فدية عن وطئ الزوج لها ذبيحة في مكة، وعلى زوجها الإمساك عنها حتى تعود إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر تكمل عمرتها، وعليها مع هذا قضاء العمرة عمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، الميقات الذي أحرمت منه بالأولى تقضي عمرتها هذه بعمرة أخرى لأنها العمرة فاسدة بسبب الجماع، لكنها كملتها حتى تخلص منها، ثم عليها قضاء بعمرة أخرى تحرم بها من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى. هكذا أفتى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. رجل منعه شدة المرض ولداء الصيام عامين متتاليين ثم توفي، فما حكم هذا؟ هل صيام أبنائه قضاء عن صيامه أم تكفي الطلقة عن الشهرين التي لم يستطع صيامه؟ إذا كان مات في مرض ما طاب ليس عليه شيء، أما إذا كان طاب عافاه الله ولكن تساهل ما قضاء فإن السنة لأولاده يقضوا عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مات وعليه صيام صام عنه وليه. وسئل قالت له امرأة يرى أن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأصوم وعليها صوم عن أمك، وقال آخر إن أبي مات وعليها صوم شهر فأصوم وعليها صوم عن أبيك، هذا هو المشروع للمؤمن أن يصوم عنه أقل أقاربه إذا كان تساهل طاب ولكن ما صام حتى مات. أما إذا كان مات في مرضه ما طاب هذا معلش لا يصام عنه ولا صدق. نذرت امرأة أنه عند نجاح ابنها تضع الشهادة في برواز من ذهب، وعندما نجح ابنها كانت إمكانياتها المادية لا تسمح لها بتنفيذ نذرها. نذرت امرأة أنه عند نجاح ابنها أن تضع الشهادة في برواز من ذهب، وعندما نجح كانت إمكانياتها المادية لا تسمح لها بتنفيذ نذرها، فبعد ذلك توفت، فهل على أبنائها قضاء نذرها؟ عليها كفارة يمين فقط، ما يحتاج هذا، ليس عليها أن تضع البرواز من ذهب إنما عليها كفارة يمين، لأن هذا نذر مكروه، عليها كفارة يمين من تركتها تضع عشرة مساكين أو كسوته. بس السؤال يقول أنها طال عمرك توفت، فهل على أبنائها قضاء نذرها؟ كفارة يمين من مالها أو من مالهم، يعني يطعم عشرة مساكين أو كسوتهم، لأن هذا حكم اليمين، هذا النذر حكم اليمين. أحرمنا بالحج ووقفنا في عرفات، لكن رمينا الجمرة الأولى قبل منتصف الليل ونزلنا مكة للطواف ليلة عيد الأضحى، بعد ذلك ذهبنا إلى منى ولم نبقى في مزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل، فما الحكم علينا؟ الذي انصرف من مزدلفة قبل نصف الليل عليه دم يذبح في مكة الفقراء، وإذا رمى الجمرة قبل نصف الليل كذلك عليه دم ثاني يذبح في مكة الفقراء، لأن الواجب يكون بعد نصف الليل الرمي والطواف والاندفاع من مزدلفة، فإذا اندفع منها قبل نصف الليل عليه ذبيحة تذبح في مكة الفقراء، وإذا رمى الجمرة قبل نصف الليل كذلك عليه ذبيحة، إذا كان ما رماها يوم العيد ولا بعد في أيام التشريق استمر ولا رمى يكون رماها في غير وقتها، فعليه دم ذبيحة واحدة من الغنم من الضحية تذبح في مكة الفقراء. أما إذا كان رماها يوم العيد عادها يوم العيد أو عادها بعدها وعاد الرمي بعدها أجزي، إذا رماها يوم العيد تنبه رماها بيوم العيد أو تنبه رماها في ثاني العيد بعد الزوال عن يوم العيد ثم رمى ما بعدها فلا بأس. أنا عندي والدة في 60 من العمر ولي أطفال أيتام ولي 3 أخوة رجال وكل منهم فاتح له بيتين، ووالدتي أنا التي أرعاها مع الأطفال، ولي شقيقتان ولكن إحداهن تحرض الوالدة عليه وتأخذ مني كل شيء عندي وتعطيه لها، وأخوة الرجال لا يصرف على الوالدة، وهي دائما تسبب لهم المشاكل وتاركينها في عنقي، ودائما تسبب لي المشاكل وأنا أتحمل. هل إذا طلبت من أخوتي وأخواتي أن يأخذوها عندهم، وإذا طلبت من أخوتي وأخواتي أن يأخذوها عندهم سبب لهم المشاكل دائما، أفيدوني أفادكم الله. الواجب عليكم جميعا التعاون في هذا، هذه والدة كانها عظيم، فلن يتولاها ويحسن فيها ويصبر عليها له الأجر العظيم، وإذا توازعوها شهر عنده واحد وشهر عنده واحد أو شهر عنده واحد هذا طيب، إذا كان ما عليها ضرر. المقصود الواجب عليهم أن يسلكوا المسلك الطيب الذي فيه البر لها والإحسان إليها، هذه أمهم عليهم يعتنوا بها تنانتا، وإذا أخذها بعضهم اعتنى بها فاز بالأجر. نعم. إذا حلف الإنسان أكثر من حلف فهل عليه كفارة يمين واحدة أم يجعل لكل حلف كفارة خاصة به؟ إذا حلف الإنسان أكثر من حلف فهل عليه كفارة يمين واحدة أم يجعل لكل حلف كفارة خاصة به؟ هذا في التفصيل، إن كان الحلف على أفعال هذا كل يمين له كفارة، والله ما أكل فلان، ويقول والله ما أزور فلان، والله ما أشتري فلان كذا وكذا، هذه أيمان متعددة كل واحدة لها كفارة، إذا ما نفذ كل واحدة لها كفارة. أما إذا كانت الأيمان مكررة على شيء واحد، إذا كان والله ما أكل فلان، والله ما أكل، والله ما أكل، والله ما أكل، كرر، هذا كفارة واحد لأنه فعل واحد. عندما يكون لشخص قريب عزيز عليه وهذا القريب مريض ودائما يراه في حلمه المنام معافى وبأحسن حال، فما تفسير هذا؟ عندما يكون لشخص قريب عزيز عليه وهذا القريب مريض ودائما يراه في حلمه في المنام معافى وبأحسن حال، فما تفسير هذا؟ هذا إن شاء الله بشارة خير، هذه بشارة خير ويرجى له الخير، إما عافية في الدنيا وإلا عافية في الآخرة، هذه رؤيا حسنة. نعم. هل يجوز العمرة عن موت المسلمين جميعا مع العلم بأن الذي سيقوم بها قد أدى العمرة عن نفسه مرارا؟ لا، ولكن هو واحد معين، هو بعد الموت يعتني واحد معين كأخيه أو أبيه أو عمه، مع العموم لا، لكن واحد لا، هو واحد معين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.